بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته. والمراد بذلك من حضره الأجل وهو في سياق الموت، بأن ظهرت عليه علامات الموت فيقول ما يذكر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مستند إليها: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي أي تجاوز عن ذنوبي واسترها علي، وارحمني أي أفض علي من رحمتك. وإذا قرن بين المغفرة والرحمة فالمراد بالمغفرة زوال المرهوب والمخوف، وذلك بزوال الذنوب وآثارها. والمراد بالرحمة حصول المطلوب من التوفيق للخير والأعمال الصالحة. وقوله وألحقني بالرفيق الأعلى أي اجعلني لاحقا بهم. والرفيق اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق. ومعنى اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق الأعلى أي اجعلني منهم ومن جملتهم، وهم من ذكرهم الله عز وجل في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الحديث يدل على فضيلة الذكر عند الموت، وأنه ينبغي الإنسان أن يكثر من الاستغفار والتوبة في جميع أوقاته، ولا سيما عند حضور الأجل. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر عند حضور الأجل. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا الذكر أعني قوله اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى لا يقال إلا في حالين. الحال الأولى من حضره الأجل وحضرته الوفاة، بحيث أنه يكون في سياق الموت وفي سكراته، وإلا فإنه لا يقال، لأنه من تمني الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه. والحال الثانية إذا قال ذلك ناويا عند الموت، يعني ينوي اجعلني في الرفيق الأعلى عند الموت، فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني في سياق الموت، وعنده قدح من ماء فيدخل يده في هذا القدح ويمسح وجهه ويقول: إن للموت غمرات وسكرات. المراد بغمرات الموت جمع غمرة وهي شدته، وسكرات الموت هي مقدماته، بحيث أنه يغطى على عقل الإنسان ويزول عقله. ولهذا قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه لما حضرت الوفاة كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان عند موته تحصل له هذه الغمرات وهذه السكرات، وأن ذلك عام للأنبياء ولغيرهم، فيحصل لهم شدة عند الموت، فيسأل الإنسان ربه عز وجل أن يخفف عنه. وهذه السكرات التي تحصل للإنسان عند موته هي آخر ما يصيبه من هذه الدنيا، وهي آخر ما تكفر به سيئاته في الحياة الدنيا، ثم ينتقل إلى ربه عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.